امين اللي رؤياك ريال ايسون كريال ايسون كريال ايسون از موعد شايزه هو الخن في قوة الليلويا از موعرب تن دتشوسي از موعرب Hallelujah, hallelujah. Sorry.